فصل. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وإن صلاهما في غير هذا الموضع أو قرأ غير ذلك أجزأه. طيب يقول فإذا فرغ، فصل. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إبراهيم، وهنا سنة أيضا قبل ذلك لم يذكرها المؤلف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإنما قرأ هذه الآية لأجل أن يفعل ذلك امتثالا لأمر الله واستشعارا لهذا الأمر، واستشعارا لهذا الأمر وأنه يفعل ذلك طاعة لله عز وجل. يقول خلف مقام إبراهيم، وكلمة خلف مقام إبراهيم تصدق بالقريب والبعيد، فمن جعل المقام بينه وبين البيت سواء قرب منه أم بعد عنه يصدق عليه أنه صلى خلف المقام. يقول يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين لما فيهما من توحيد الله عز وجل، التوحيد العملي والتوحيد العلم. طيب يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وهذا أحد المواضع التي يسن فيها قراءة هاتين السورتين، الأول الطواف، ثانيا ركعة الفجر، ثالثا الوتر، رابعا سنة المغرب البعدية، خامسا افتتاح قيام الليل. واضح؟ هذا أحد المواضع التي يسن فيها قراءة هاتين الآيتين، ويسن أيضا السورتين، ويسن أيضا أن يخففهما. وهذا أيضا أحد المواضع التي يسن فيها تخفيف القراءة. طيب يقول وإن صلاهما في غير هذا الموضع أو قرأ غير ذلك أجزأه، لو صلى في غير هذا الموضع بحيث صلى من الجهة المقابلة فإنه يجزئ، لأن المقصود أن يصلي ركعتين، فهنا سنتان، سنة صلاة الركعتين، والثاني أن تكون خلف المقام. طيب هذا الموضع أحد المواضع، الموضع الوحيد، هذا المكان والصلاة خلف مقام إبراهيم المكان الوحيد التي يسن فيه عبادة في مكان معين، ليس ثمة عبادة يشرع أن تفعل في مكان خاص معين، أو بعبارة أخص ليس ثمة صلاة يشرع أن تفعل في مكان خاص إلا هذا الموضع، هذا الموضع. فإذا قال قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا موضع خاص، فيقال في الجواب لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالصلاة، بل ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة سواء فعل فيه صلاة أم قراءة قرآن أم ذكر أم غير ذلك. إذن لا يوجد مكان تشرع فيه الصلاة أو الصلاة عنده إلا هذا المكان. نعم. فصل. ويشترط لصحة الطواف تسعة أشياء: الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة، حديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريانا، متفق عليه. عريان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، متفق يعني عليه. عريانا لو كانت لا يطوف بالبيت عريانا تكون إيش؟ حال، يعني حال كونه عريان. نعم. ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة. وعنه في من طاف للزيارة ناسيا لطهارته حتى رجع حجه ماض ولا شيء عليه، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان. وعنه في من طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإذا رجع جبره بدم، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا إنما هي واجب يجبره الدم. كذلك يخرج في طهارة النجس والستارة لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالوقوف والسعي. طيب من شروط الطواف يقول رحمه الله تسعة أشياء: أولا الطهارة من الحدث، يعني يكون متطهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فلو طاف محدثا لم يصح طواف، سواء كان حدثه أكبر أم أصغر، بل إن المحدث حدثا أكبر يمنع من دخول، يمنع من المكث في المسجد. طيب، هذا ما عليه أكثر العلماء، جمهور العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، واستدلوا بدليلين. أولا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى أنها قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن طاف ثم توضأ، أن توضأ ثم طاف، أن توضأ ثم طاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا تكلم إلا بخير. هذا دليلان. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها، انتصر لها شيخ الإسلام رحمه الله على أن الطهارة ليست شرطا، أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا لصحة الطواف، فلو طاف محدثا حدثا أصغر صح طوافه، وغاية ما يكون أنه ترك سنة ومستحبا. واستدل لذلك بأن الأصل عدم الوجوب، الأصل البراءة، براءة الذمة وعدم الوجوب، وإفساد العبادة يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل على الفساد. وأجاب عن أدلة الجمهور. أما الحديث عائشة رضي الله عنها فقال إنه مجرد فعل، مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. فإن قيل نعم مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن قوله خذوا عني مناسككم، قيل إن خذوا عني مناسككم ليس على إطلاقه، فليس كل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام يكون واجبا بالاتفاق. إذن هذا الدليل لا دلالة فيه، لأنه مجرد فعل غايته أنه يدل على المشروعية والاستحباب. أما الحديث الثاني أو الدليل الثاني فهو حديث ابن عباس، وقد تقدم أن الحديث ضعيف لا يصح لا موقوفا لا مرفوعا ولا موقوفا، هذا من حيث السند. من حيث المعنى أن معناه غير صحيح، لأن الطواف بالبيت ليس كالصلاة، إذ أن الطواف يخالف الصلاة في أكثر الأحكام، وإلحاق الفرع بالأصل، إنما يلحق به إذا وجد تشابه، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة لوجود مشابهة، وهنا لا مشابهة مع المخالفة في أغلب الأحكام، إذن هذا القول الذي اختاره الشيخ الإسلام أن الطهارة ليست شرطا. في المسألة أقوال أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله نتكلم عنها، لكن لا ريب أيها الأخوة، لا ريب أن الاحتياط ماذا؟ الطهارة. وحينئذ في هذه المسألة إذا أردنا الفتية فيها لعموم الناس نفرق بين من فعل ومن لم يفعل. فمن أراد أن يطوف بالبيت نأمره بالطواف، نأمره بالطهارة، نقول تطهر لطوافك بالبيت، ولكن من حصل منه الطواف بغير طهارة لا يؤمر بالإعادة، فنفرق بين ما وقع وما لم يقع. وبه تعرف خطأ ما يفعله بعض طلبة العلم الآن، الطهارة يعني أمام الناس الطهارة ليست شرطا، طف وأنت محدث. العلماء أجمعوا على أن الطهارة في الطواف لا مبسط، أنها مستحبة مشروعة، يعني أقل أحوالك إنك كأنك تنهاهم على أمر مشروع، تأمرهم قل يا أيها الإخوة أيها الناس تطهروا عند إرادة الطواف وما أشبه ذلك. لكن لو حصل منهم من أحد منهم مثل أن طاف على غير طهارة، أو طاف على طهارة وأحدث حال الزحام وأكمل طوافه أو ما أشبه ذلك، فهذا له شأن آخر، وهذا في الواقع من باب التربية للناس. يعني لو قلت للناس بالحج الطهارة ليست شرط، طف وأنت محدث، المحظورات الإحرام ترى ما في شيء في دم إلا ثلاثة احفظهم، الصيد والحلق، حلق الرأس، والباقي ترى ما في إشكال، غير الرأس ما في إشكال لك من تحلق وتنتف، والثالث الجماع. أما الطيب وهذا ما في شيء، إذا فعلته لم يكن شيئا. ماذا عليك؟ قال عليك التوبة والاستغفار. قال ما في شيء، توبة في اللسان ما في إشكال. هذا في الواقع مما إيش يضعف هيبة العبادة عند الناس، لأن الناس في الواقع هناك الذي يردعهم عن المخالفة إما راجع إيماني أو شيء سلطاني. الراجع الإيماني أنه يخاف الله عز وجل ويترك هذه المعصية، هناك راجع آخر وهو باب التعزير. باب التعزير نعم. طهارة شرط، لكن نقول بالإجماع على أنها مشروعة. يعني حتى شيخ الإسلام لا يخالف وهو يقول أنها ليست شرطا، لا يخالف في استحبابها. يعني أجمع العلماء على استحباب الطهارة للطواف، واختلفوا في كونها شرطا أو لا. يقول والرواية الثانية يقول وعنه في من طاف للزيارة ناسيا لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه. وهذا مما إيش؟ مما يضعف القول بالاشتراط، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان. والقول الثاني أنه أن طوافه يصح وعليه دم. إذن الأقوال التي ذكرها المؤلف أربعة: قول إنها شرط ولا يصح الطواف بدونها، وقول مقابله إنها ليست شرطا، والقول الثالث التفصيل، إن وقع ذلك من ناس فطوافه صحيح، يعني إن طاف محدثا ناسيا فطوافه صحيح. والقول الرابع أن طوافه يصح ويجبر بدم، يجبره بدم، وهذا يدل على أن الطهارة واجب، أن الطهارة واجبة وليست شرطا، لأن الشرط لا يجبر. الأمر الثاني الطهارة من الحدث والنجس، يعني يكون مطهرا من النجاسة. واستدلوا لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقال للطائفين، فإذا أمر بتطهير مكان الطواف فتطهر الطائف من باب أولى. ولحديث ابن عباس طواف بالبيت صلاة، والصلاة الطهارة من الحدث شرط فيها، مع أن الحديث فيه نظر. قال وستر العورة، ستر العورة في حديث ابن عباس لا يطوف بالبيت عريان عريان. لكن الواقع أن ستر أن استدلال بهذا الحديث استدلال بالأعم على الأخص، استدلال بالأعم، لأن يعني لا يطوف بالبيت عريان، وهنا نقول ستر العورة لا يلزم من عدم الستر أن يكون عريانا، قد يكون غير ساتر وليس بعريان. فمثلا لو ظهر بعض فخذه، جزء من فخذه، الآن على كلام الفقهاء هو ساتر ولا غير ساتر؟ ليس بساتر العورة، لكنه عريان لا. إذن الاستدلال بهذا الحديث على أن ستر العورة الشرط فيه نظر، فيه نظر. ووجه النظر أنه لا يستدل بالأعم على الأخص، ولا أخص على أعم؟ نعم أخص الأعم على الأخص. لماذا؟ يقول لأن هناك فرقا بين ستر العورة وبين العريان، فقد يكون غير ساتر للعورة ومع ذلك ليس بعريان. نعم. يقول لأنها عبادة تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة. نعم. وكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك الوقوف، فلم يشترط فيها ذلك الوقوف والسعي. وإذا كان القول الراجح في مسألة ستر العورة فيها أنه يعفى عنه، أنه لو ظهر شيء من عورته، ليس عريانا لكن ظهر شيء من عورته أثناء الطواف فإن طوافه صحيح. طيب، قال وكذلك يخرج من التخريج، والتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، نقل حكم مسألة. يعني شوف، وكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة، يعني أن فيها الأقوال السابقة أنه لو طاف وعليه نجاسة ناسيا فصحيح، والرواية الثانية لو طاف وعليه نجاسة يصح الطواف ويجبره بدم. إذن وكذلك يخرج بمعنى يقاس، يعني هذه الأقوال السابقة تخرج بمعنى تقاس عليها مسألة النجاسة وستر العورة. واضح ولا لا؟ نعم. الرابع النية، لأنها عبادة محضة فأشبهت الصلاة. الخامس الطواف بجميع طيب الرابع النية ودليل اشتراط النية أنها عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من نية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد في الطواف من النية، لأن الإنسان في طوافه قد يطوف تطوعا، وقد يطوف طوافا واجبا، وقد يطوف طوافا مستحب مسنون، ذكرنا طواف الركن. ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. والنية في الطواف نيتان: نية عموم الطواف ونية التعيين. لا بد أن ينوي الطواف أنه سوف يطوف، وينوي أن هذا الطواف عن الإفاضة، عن السعي، عن الإفاضة، عن مثلا الحج اللي هو إفاضة، عن الوداع، عن العمرة، عن القدوم. واضح؟ طيب، إذن لا بد في الطواف من نية معينة، وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط ذلك، وأن الحج تكفيه نية واحدة لجميع أفعاله، وكذلك العمرة تكفي نية واحدة لجميع أفعالها. فلو قال لبيك عمرة نوى دخل في النسك، خلاص كل ما يفعله. لو طاف من غير استحضار للنية فإن طوافه يصح، وكذلك السعي. وعللوا ذلك بأن الطواف والسعي جزء من أجزاء العبادة، فكما أنه لا يشترط أن ينوي للركوع. هل الركوع يشترط له نية؟ لا، يعني إذا أراد أن يركع ينوي، هو قصد الركوع، لكن هل يشترط ركوع عن صلاة الظهر، ركوع عن صلاة الفجر؟ لا، لا يشترط. وإلا في الأصل يعني هويه لا بد أن يكون بنية، لا بد أن يكون بنية. أواضح الآن؟ لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الحج تكفيه نية واحدة، وكذلك العمرة تكفيه نية واحدة، وما يفعله من العبادات التي تتعلق به هذه أجزاء منه، فهي كالركوع والسجود وما أشبه ذلك. أنت حينما تركع وتسجد هل تنوي أن هذا الركوع لهذه العبادة تستحضر هذا؟ لا، هذا أقرب. لكن مع ذلك أقول الحمد لله، النية مجرد شيء في القلب، يعني حينما تتعدي الطواف تنوي أن هذا الطواف عن كذا وكذا. طيب، القول الرابع: النية لأنها عبادة محضة فأشبهت الصلاة. وهل يشترط في الطواف عموما، لاحظ هذا الشرط في عموم الطواف، هل يشترط أن تكون النية متمحضة للطواف أو ليس بشرط؟ هل يشترط في الطواف أن تكون النية متمحضة للطواف، يعني طاف لقصد الطواف لفعل العبادة، أو لو جمع مع نية الطواف غيرها يصح؟ بعض العلماء يقول يصح، يعني لو طاف ينوي العبادة ونية أخرى فإنه يصح. ومثلوا لذلك قالوا: كما لو طاف ملاحقة لغريمه، يطلب دراهم، إنسان يطلب شخص دراهم 10,000 ريال طلبه بها، صار يماطل، قالوا له، طرق عليه الباب: أين هو؟ قالوا: في المسجد الحرام. فتش المسجد الحرام، قالوا: شوف يطوف. كزين، نروح نطوف ونلحقه. الله، بسم الله والله أكبر، صار يلاحق. الآن هذا طواف الرجل هو في الواقع نية العبادة ونية ملاحقة، لولا الغريب ما طاف، لولا هذا الغريب ما طاف، يقول تصح. مثل قالوا: لو عطس وهو راكع فرفع وحمد أجزاء. العاطس الآن إذا عطس يقول الحمد لله، رجل ركع فأثناء ركوعه أو عند رفعه قال عطس فرفع قال ربنا ولك الحمد، يصح؟ يجزئ؟ نعم يجزئ. عبادتان اجتمعتا الحمد لله تكون للصلاة ولغيره. نعم. الخامس: الطواف بجميع البيت، فإن سلك الحجر أو طاف على جدار الحجر أو على شذروان الكعبة لم يجزئ، لأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يقتضي الطواف بجميعه، والحجر منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت، متفق عليه. متقدم الكلام عليها. السادس: الطواف سبعا، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى: وليطوفوا ببيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به، وقد قال عليه السلام: خذوا عني مناسككم. السابع: طيب، وإذا كان المجمل واجبا كان المبين واجبا، لأن المبين له حكم المجمل. السابع: أن يحاذي الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه، فإن لم يفعل لم يعتد بذلك الشوط، واعتد له بما بعده، ويأتي بشوط مكانه، ويحتمل أنه لا يجب هذا، لأنه لما لم يجب محاذاته جميع الحجر لم تجب المحاذاة بجميع البدن. نعم، وهذا القول كما تقدم أصح، أن المحاذاة بجميع البدن ليست شرطا. هنا يقول إذا لم يحاذ الحجر الأسود بجميع بدنه يلغى الشوط الأول ويكون الشوط الثاني يقوم مقامه. لماذا؟ لأنه في الشوط الثاني أثناء مروره سوف يحاذي، سوف يحاذي. ولكن الصواب أن المحاذاة ليست شرطا، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام جمع كثير، ومعلوم أن تحقيق المحاذاة بجميع البدن بالنسبة للبعيد أمر متعسر أو متعذر، متعسر أو متعذر. فلما كان مثل هذا الأمر يوجب الحرج والمشقة فيقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. الثامن الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه فإن كسه لم يجزئه لما ذكرنا في السادس، ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فكان الترتيب فيها شرطا كالصلاة. التاسع، الموالاة شرط لذلك، إلا أنه طيب الترتيب أن يطوف على يمينه، واضح؟ والحقيقة هذا ما يقال الترتيب، يقال الأولى أن يقال أن يجعل البيت عن يساره، يعني مثلا الترتيب يعني كان هناك يعني أجزاء يقدم بعضها على بعض، وفي هذا غير متصور، تقديم بعض الأجزاء على بعض غير متصور، لأن الكل طواف سبعة أشواط لا فرق بين الأول والثاني والثالث والرابع. ولهذا لو كانت عبارة المؤلف الثامن أن يجعل البيت عن يساره، ويؤيد هذا كلامه وهو أن يطوف عن على يمينه فإن كسه لم يجزئه لما ذكرنا. التاسع، الموالاة شرط لذلك، فكان إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضر. التاسع، الموالاة شرط لذلك، ترى يعني تكون استئنافية، يقول شرط لذلك يعني شرط للطواف، والمراد الموالاة شرط لذلك يعني لما ذكر، فرق بين العبارتين. ترى إذا قلت التاسع الموالاة شرط تقف، تقول لذلك يعني لما ذكر من أن الطواف عبادة وما أشبه ذلك، والأصل فيها أنها موالاة. وإذا قلت الموالاة شرط لذلك يعني شرط للطواف، فالأول إذا وقفت شرط صارت لذلك تعليل. إذا قلنا الموالاة شرط لذلك وصلت لذلك ما تصل لها فائدة، لأن الآن كله في الطواف، كل كلامه على شروط الطواف، يعني الموالاة شرط لذلك يعني شرط للطواف. أنت وين تتكلم؟ أنت تتكلم عن ماذا؟ عن الطواف. لكن إذا قلت الموالاة شرط لذلك يعني لما سبق من التعليلات اللي ذكرها. التاسع، الموالاة شرط لذلك، إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وعنه إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال إذا كان له عذر بنى، وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف. وعنه الموالاة شرط في صحة الطواف، يشترط له الموالاة، وهو أن يوالي بين أجزاء الطواف فلا يفصل بعضها عن بعض. فلو طاف مثلا شوط وبعد عشر دقائق شوط وبعد عشر دقائق شوط وهكذا من غير عذر فإن طوافه لا يصح. لماذا؟ نقول لأن الطواف عبادة واحدة، وإذا لم يوالي فقد فرق أجزاء العبادة فلم تكن عبادة واحدة. يقول إلا إذا أقيمت الصلاة، لأن هذا ضرورة، إذا أقيمت الصلاة فإنه يقطع الطواف أو يقف عن الطواف ثم بعد يكمل. أو حضرت جنازة، وهذا فيه نظر، فيه نظر، لأن حضور الجنازة ليس ضروريا. الآن إذا قلنا إن الموالاة شرط فيجب المحافظة على الشرط، والشرط لا يترك إلا لعذر شرعي، العذر الشرعي هو الضرورة، صلاة الفريضة ضرورة، لكن الجنازة ليست ضرورة لأنها بالنسبة لها تكون سنة، يعني هناك من يقوم بها وهو مشغول بعبادة، صلاة الجنازة بالنسبة لها تفسدها. طيب قال فإنه يصلي، ولأننا لو قلنا لا سيما في وقتنا الحاضر لو قلنا إنه يصلي للجنازة فكان معنى ذلك أن طوافه يتقطع، ربما إذا صلى ثم مشى قليلا، لا سيما إذا كان المطاف مزدحم فيه زحام، ربما يصلي في الطوفة الواحدة ثلاث جنائز. يعني افرض رجل صلى الفريضة ثم قام يصلي، جاء الصلاة على الأموات صلى، لما وصل الحجر الصلاة على الأموات صلى، لما أتى الصلاة على الأموات صلى، لا سيما إذا كان مثل وقت صلاة التراويح، لأن وقت صلاة التراويح الجنائز تتتابع ليس لها وقت محدد، من حين ما يصلي من العشاء إلى أن يفرغ من صلاة التراويح والجنائز تحضر، فهنا يتقطع الطواف. طيب، فعليه نقول لا يقطعه إلا لضرورة، والضرورة قد تكون ضرورة شرعية وقد تكون ضرورة حسية. فالضرورة الشرعية في الصلاة، والحسية كما لو أحس بإعياء أو تعب أو ما أشبه ذلك فوقف ليستريح. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقول رواه مسلم، وعنه إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وهذا هو الصحيح. قال وقال إذا كان له عذر بنى، وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقر. طيب، المذهب رحمهم الله يقولون إذا قطعه لصلاة ثم فرغ من الصلاة هل يبني على ما فعله من الشوط أو يلزمه الاستئناف؟ يقول يلزمه الاستئناف. مثال ذلك رجل يطوف بالبيت، يطوف بالبيت لما وصل إلى الحجر وقيمة الصلاة فشرع في الصلاة، شرع في الصلاة وهو في الشوط الثالث، إذا انتهى من الصلاة هل يبني على طواف الأول ويكمل أو يلزمه أن يستأنف الشوط من جديد؟ على المذهب يلزمه أن يستأنف الشوط من جديد، يلزمه أن يستأنف الشوط من جديد. ما الصحيح أنه لا يلزمه، بل يبني على المكان الذي وقف عنده، وقف عنده، لأن ما سبق الصلاة لم يبطل، لأنه لو بطل لكان معنى ذلك أن ما يعقبه من طواف باطل وما سبقه من طواف باطل، لأن الطواف لا يتبعض، إذا بطل جزء منه بطل جميعه. لهذا كان القول الراجح أنه إذا قطع الطواف لصلاة فإنه إذا أراد أن يشرع في الطواف بعد الصلاة فلا يلزمه أن يستأنف الشوط، يستأنف الشوط، وإنما يبني على المكان الذي وقف عنده. يقول وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف عنه في من سبقه الحدث روايتان إحداهما يستأنف، وهذه الرواية مبنية على أن الطهارة شرط فيستأنف لبطلان الطواف كما لو أحدث في الصلاة. قال والثاني يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، إذا لم يطل الفصل، وهذه تبنى على ماذا؟ أنها ليست شرطا، إما أنها سنة أو أنها واجبة. قال وابني إذا لم يطل الفصل، فيخرج في الموالاة روايتان إحداهما هي شرط كالترتيب والثاني ليست شرطا حال العذر، لأن الحسن غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه. نعم، والصحيح أنها شرط، أن الموالاة شرط، وما روي عن الحسن إن صح عنه فيحمل على أن إفاقته كانت قريبة، يعني لم يطل الفصل، بمعنى أنه أغمي عليه، أغشي عليه في الطواف أغمي عليه ثم رش بماء وما أشبه ذلك دقيقتين فأفاق فأكمل طوافه. وهذا أيضا الحسن يستدل به على مسألة أخرى، أن الطهارة ليست شرطا، لأن الإغماء ينقض الوضوء، ينقض الوضوء،